على إثبات الموازين، فمن ثقلت موازين الخير وموازين الحسنات فأولئك هم المفلحون الفائزون الناجون المدركون لما طلبوا، الناجون مما منه هربوا. ومن خفت موازين، ثم قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أيضا فيه دليل على الموازين وعلى أن من خف ميزان الصالحات عنده وثقلت السيئات هو الخاسر المبخوس الحظ والنصيب الذي خسر رحمة الله جل وعلا وما أعده من الثواب بسبب فعله وما كسبت يمينه. ثم قال المؤلف وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. الدواوين هي صحائف الأعمال فتنشر، ينشر لكل إنسان كتاب عمله ينظر فيه وينظر في عمله، كما قال الله جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تنشر الدواوين ويطلعون عليها، يقرأ كل إنسان كتاب عمله القاري وغير القاري، حتى الذي لم يكن يقرأ في الدنيا يقرأ في الآخرة ويرى الصغيرة والكبيرة. فتنشر الدواوين ثم من العباد من يأخذ كتابه بيمينه، وهم أصحاب اليمين هم الناجون أهل الجنة. ومن العباد من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ويدل على ذلك قوله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه. ثم ذكر القسم الآخر هو الذي يأخذ كتابه بشماله، فقال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. ويقول جل وعلا في سورة الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ثم ذكر الصنف الآخر فقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فمن يأخذ كتابه بشماله، جاءت آيتان، آية تقول أنه يأخذ كتابه بشماله وآية تقول أنه يأخذ كتابه وراء ظهره أو من وراء ظهره، وقد جمع أهل التفسير بينهما فقالوا إنه تلوى يده الشمال حتى تجعل وراء ظهره فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره إخزاء وإذلالا له، نعوذ بالله من ذلك. فالحاصل أن قول المؤلف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله دلت عليها نصوص الكتاب والسنة كما ذكرنا في الآيات السابقة. ثم قال وأؤمن بالحوض، بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة. العرصة هي المكان الواسع، فالمراد أنه في يوم القيامة حينما تبدل الأرض غير الأرض يوضع الحوض، والحوض قبل الجسر، قبل الجسر. والنبي صلى الله عليه وسلم له حوض ولكل نبي حوض، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوض، لكل نبي حوض. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم روى حديثه 50 من الصحابة فهو متواتر، ولهذا يقول القائل في ذكر بعض ما تواتر: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين. وهذا بعض فذكر من مما تواترت به النصوص الحوض، إثبات حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد في ذكر الحوض نصوص كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. ويدل عليه ما رواه البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه، وفي لفظ أكوابه، كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وجاء في بعض النصوص: طوله شهر وعرضه شهر. وجاء في بعض النصوص ما يدل على أن له زوايا، بعد زواياه عن بعضها شهر في شهر. ومن هنا قال أهل العلم إن حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع، مربع مستوي الأضلاع، لأنه قال زواياه، وقال طوله شهر وعرضه شهر. وقال بعض أهل العلم إنه مدور استنباطا ولا يعضدهم الدليل ولا يساعدهم الدليل على ذلك. ومن قال ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية، قال إنه مدور، لكن المشهور المعروف عن السلف أنه مربع، وهم أحظى بالدليل كما قلت أو كما أشرت قريبا. إذن قوله المؤلف ماؤه أشد بياضا من اللبن أخذ من الحديث الذي أشرت إليه في الصحيحين، فهو أبيض. وأحلى من العسل مذاقه، وآنيته وكيزانه وأكوابه بعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، ولا يزادن عنه أقوام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. وفي بعض الروايات: أصيحابي أصيحابي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرتدوا على أعقابهم القهقرة. فالحذر الحذر يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم من التغيير والتبديل في دين الله، فإن أحرى الناس وأجدر الناس بورود حوضه صلى الله عليه وآله وسلم من لزم سنته ومنهجه، وأما من غير وبدل وابتدع وخالف فلا يلومن إلا نفسه. قال: وأؤمن بأن الصراط منصوب على سبيل جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها النصوص، أن الصراط منصوب على متن جهنم، على شبيرها، على متنها وطرفها، فالجسر فوقها والنار تحته، والناس يمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق كالبصر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، منهم من يكون كأجاويد الخيل أجاويد الركاب، منهم كعدو الرجل، منهم من يمشي، منهم من يحبو، منهم من يزحف زحفا. ويدل على ذلك، تدل على ذلك النصوص، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فذكر حديثا طويلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم يؤتى بالجسر والصراط، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ يعني ما نوعه؟ فقال مدحضة مزلة. مدحضة دحض زلق، مزلة يزل الذي يمشي عليه، مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، نسأل الله العافية والسلامة. خطاطيف تخطف الناس، كلاليب حديد معقوف تخطف الناس، لكن تخطفهم جزاء وثاقة، لا تخطف من لا يستحق الخطف ولا تخطف أي أحد، لأن ربك حكم عدل. قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، إلى أن قال في الحديث نفسه، وهو حديث طويل في الصحيحين، قال المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن يمر عليه كالطرف، كلمح البصر طرف العين، يمر عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش، ناج مسلم ينجو من النار، ينجو ولا يخدشه شيء من هذه الكلاليب والخطاطيف، وناج مخدوش خدشته ولكنه مع ذلك نجا، ما كردفته في النار. قال ومكدوس في نار جهنم، نعوذ بالله، تخطفه وتلقيه في نار جهنم. قال حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، نسأل الله العافية. فما ذكره الشيخ رحمه الله هنا لفظ حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. ثم قال وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، والشفاعة مما تواترت أحاديثها، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها ويثبتونها، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. ومما يدل عليه في الكتاب قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسيذكر المؤلف ذلك بعد ذلك، لكن الكلام هنا عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أتدرون فيما ذلك؟ ثم ذكر الحديث الطويل، وفيه أن الناس يموجون في الموقف فيذهبون إلى آدم ويقول اشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا، فيعتذر ويقول اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح ويعتذر ويقول اذهبوا إلى إبراهيم، فيعتذر إبراهيم ويقول اذهبوا إلى موسى، ويذهبون إلى موسى فيعتذر ويقول اذهبوا إلى عيسى، وكل منهم يذكر ذنبا، فيذهبون إلى عيسى فيعتذر ولا يذكر ذنبا، ثم يقول اذهبوا إلى محمد، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فينطلق ويخر تحت العرش ساجدا، ثم يقول الله عز وجل له، فيحمد الله بمحامد يلهمه الله إياه، ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وقول المؤلف رحمه الله وأنه أول شافع، أعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، جاء ذلك في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري بسند صحيح كما في صحيح الجامع، وفيه ولفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. هذا الذي اللفظ الذي ذكره المؤلف، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. فهذه عقيدة عظيمة مستقاة من النصوص. قال ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال. أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة، وإنما ينكرها المعتزلة والخوارج أهل البدع وأهل الضلال، لأنهم يكفرون بالكبائر، والشفاعة لأهل الذنوب العصاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. ولكنها قال المؤلف ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، لا تكون الشفاعة لكل أحد، وإنما مشروطة بشرطين: الإذن للشافع بأن يشفع، والرضا عن المشفوع له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل هذين الشرطين بعده فقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا دليل شرط الرضا، لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله قوله وعمله. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا دليل الإذن شرط الإذن. ثم أورد آية تشتمل على الشرطين جميعا، فاستدل بقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله، هذا شرط الإذن، لمن يشاء ويرضى، ويرضى هذا شرط الرضا. وهو لا قال وهو لا يرضى إلا التوحيد. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعدهم، من أحظاهم، من أجدرهم بها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهو لا يرضى إلا التوحيد جل وعلا. قال ولا يأذن إلا لأهله، لا يشفع إلا الموحدون، كما جاء في الحديث شفاعة الملائكة، شفاعة النبيون، حديث الصحيحين، شفاعة الملائكة، شفاعة النبيون، وشفاعة المؤمنون، وبقي أرحم الراحمين. ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، الشفاعة لأهل التوحيد. وأما المشركون الذين ماتوا على الشرك لا شفاعة لهم ولا نصيب لهم في الشفاعة. ثم أورد الدليل على ذلك وهو قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه هي الشفاعة المنفية. وقد قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أكثر من كتاب أن الشفاعة قسمان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمنفية ما كانت للشرك للمشركين أو ما كان فيها شرك، والمثبتة لأهل التوحيد. ثم قال وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان. هذا من عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة أنهما مخلوقتان خلقهم الله. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر اليها. لما خلق الجنة، هذا محل الشاهد، لما خلق الله الجنة. فذكر حديثا عظيما ثم قال في الحديث: ولما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر اليها. الحديث حديث عظيم وطويل، لكن رغبة في ان ننهي هذا الكتاب نختصر، وان كان ذكر السنة بركة. فالحاصل ان الحديث صريح صحيح صريح في ان النار والجنة مخلوقتان لله جل وعلا، قد خلقهم الله. قال وانهما اليوم موجودتان، لان المعتزلة ينكرون ان النار والجنة موجودتان، يقولون ان النار والجنة غير موجودتين ويخلقهما الله يوم القيامة ثم تفنيان. واهل السنة والجماعة يقولون قد خلق الله الجنة والنار وهما موجودتان الان ولا تفنيان ابدا. والدليل على انهما موجودتان نصوص كثيرة، فان الله قال في معرض ذكر النار والجنة اعدت للمتقين، وقال عن النار اعدت للكافرين، ومعنى اعدت اي هيئت وجهزت. ويدل عليه ايضا صراحة الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. الحديث. فقال النبي فقال الله جل وعلا للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وللجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. الحاصل أن الحديث فيه تحاجة الجنة والنار، حصلت محاجة، إذن هما موجودتان. ومما يدل على ذلك هذا الحديث الذي في الصحيحين، حديث صلاة الكسوف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الجنة والنار في المدينة، رآهما في حياته، ومد يده ليأخذ قطفا من الجنة، ثم لما عرض عليه النار تكأكأ ورجع وجعل يتقي بيده صلى الله عليه وسلم. ولا حديث هذا كثيرة دالة على وجود الجنة والنار، فهما موجودتان الآن وأنهما لا يفنيان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. المعتزلة يقولون تفنيان، لا تفنيان. والدليل أن الله ذكر الجنة في أكثر من آية، وأهل الجنة فقال خالدين فيها أبدا، ومن ذلك قوله جل وعلا في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومعنى أبدا الأبدية والديمومة التي لا نهاية لها. وقال في النار: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إذن هما لا تفنيان. ثم قال المؤلف: وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. هذا حق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي مستقاة من الحديث المتفق على صحته من حديث جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي بعض الألفاظ: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أخبر أنها تنظر إلى ربها. وقال جل وعلا في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل على أن المؤمنين غير محجوبين. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وصح الحديث في مسلم من حديث صهيب أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، ويعتقد أهل السنة والجماعة ذلك، وقد دلت عليه النصوص كما سمعتم. ثم قال: وأؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. يقول الشيخ: أؤمن وأعتقد، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. والدليل على هذه العقيدة المباركة قول الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين، هذا نص القرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. محل الشاهد: وأنه لا نبي بعدي. وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت مني، لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة. قال: ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويشهد بنبوته. ويدل على ذلك نصوص كثيرة، منها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إلا كان من أصحاب النار. والحديث الآخر: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يلفظ أن محمد رسول الله. فلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به، ومن لم يؤمن به فهو كافر. وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا طريق إلى الجنة إلا من طريقه، فمن لم يؤمن به فالجنة عليه حرام، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأن أفضل، يعني وأؤمن وأعتقد أن أفضل أمته صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الاعتقاد مبني على الدليل، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر. وأما عثمان وعلي فقد ذكر شيخ الإسلام أنه حصل نزاع قديم أيهما أفضل فقط، لا من حيث الخلافة، من حيث الفضل. فطائفة قدموا عثمان في الفضل، وطائفة قدموا علي، وطائفة توقفوا. ثم صار أمر أهل السنة تقديم عثمان، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقد دل على فضل أبي بكر وعمر ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وروى البخاري عن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت لعلي، يعني لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: عمر. قال وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا واحد من المسلمين. وتواتر عنه رضي الله عنه أنه قال لا أسمع أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته وجعلته نكالا. فأفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ثم عثمان ذو النورين تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم علي المرتضى الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله مرضي السيرة والسريرة، ثم بقية العشرة. والعشرة جاءوا في حديث واحد رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة ثم بقية العشرة هم أفضل الصحابة. ثم أهل بدر الذين شهدوا بدر وهم 318، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال دعني أضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى أهل مكة بخبر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أصحاب بيعة الرضوان أهل الشجرة، شجرة بيعة الرضوان التي بايع الصحابة تحتها، ويدل على فضلهم الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400 صحابي. ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أفضل من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، فهم أفضل الأمة. قال وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، هذا هو الواجب، أن تتولى الصحابة تحبهم بقلبك وتتولاهم تكون وليا لهم تستغفر لهم تدعو لهم تحبهم. وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم، هذا هو الواجب، أن نذكرهم بالجميل لا يذكرون إلا بالجميل، وتذكر محاسنهم وهي محاسن حق وصدق، حملة الإسلام ونصرة الإسلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنه، والمخذول من يقع فيهم. قال وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم ما حصل من نقص عندهم مما يحصل من البشر من عادة البشر وطبيعتهم، يسكت عن الإنسان ولا يثيره ويقول انظر كيف يفعل الصحابي كذا وكذا. قال وأسكت عما شجر بينهم، ما شجر ما حصل من نزاع وخلاف بينهم نسكت عنه ولا نذكيه ولا نقول كما يقول سيد قطب في معاوية وعمر بن العاص في حق علي من ذلكم الكلام القبيح الخبيث الذي لا يليق بمقام المؤمن فضلا أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، بل نعرض عن مساويهم ونسكت نعم ونعتقد فضلهم، نعتقد أنهم أفضل الأمة، وأن أحدنا لو أنفق مثل جبل أحد على عظم جبل أحد ذهبا ما بلغ ثمن صاعهم ولا ربع صاعهم رضي الله عنهم وأرضاهم عملا بقوله. ذكر الدليل على ما قال رحمه الله وما أحسن ذلكم الصنيع، أن تذكر المعتقد وتورد الدليل عليه حتى تشفي القلوب ببرد نصوص الكتاب والسنة. قال والذين عملا بقوله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم هم التابعون لهم بإحسان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا حقهم علينا، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الصحابة وكذلك من جاء بعدهم، لكن هذا في حق التابعين والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، حتى في قلوبنا غل حقد رغينة بغض للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو الواجب على المسلم في حق الصحابة رضي الله عنهم، وأكتفي بهذا القدر، وقد أخذت ما أخذ مني معتذرا لأخي أبي أحمد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.